شوفوش خلينا نقوله. في جاء محمد المقبل ضاحكا مثلا. محمد المقبل ضاحكا. محمد المقبل ضاحكا. ضاحكا حال من الضمير المستتر في مقبل. ضمير مستتر في مقبل. شكون اللي يرفع ضاحكا؟ شكون اللي يرفع ضاحكا؟ مقبل. شكون اللي يرفع رفع ضاحك؟ شكون اللي يرفع ضمير المستتر في مقبل؟ مقبل. شكون اللي ينصب الحال؟ مقبل. اذا اتحدوا في العامل. لو كانت تجعلها من محمد، شكون اللي يرفع محمد؟ الابتداء. شكون اللي ينصب الحال؟ مقبل. كاش قال محمد في الجمله تاعي يا اخي؟ كاش قال محمد في الجمله تاعي؟ وعيد محمد مقبل ضاحكا. محمد مقبل ضاحكا. ضاحكا هو الحال. شكون اللي عمل فيها؟ مقبل. مقبل لا لا. شكون اللي رفع الضمير في مقبل؟ مقبل نفسه. قالك تحدو في العامل. اذا لذلك باجماع يجوز تاتي الحال من الفاعل، يجوز تاتي الحال من المفعول به، لان العامل واحد. فلما تقول انت محمد مقبل ضاحكا، شكون اللي رفع محمد؟ الابتداء. الابتداء. شكون يرفع؟ شكون ينصب الحال؟ مثلا العامل الذي لدينا. يبصح فيها هذا في الحقيقة السيبوي رحمه الله لم يعتبره أصلا، والعلماء ذكروا أن كلام العرب أو ذكروا الجمل الحالية غالبا ما تختلف في العامل، غالبا ما تختلف. نعطيك الآن أنا مثال. محمد. محمد مثلا، أعطونا مثال تأتي من الخبر. أعطوني حال تأتي من الخبر. حال تأتي من الخبر. هذا بعلي مثلا شيخا. هذا بعلي شيخا. شيخا حال من بعلي. شكون اللي ينصب الحال؟ اسم الإشارة. شكون اللي يرفع بعلي؟ شكون المبتدأ اللي هو اسم الإشارة. هنا تحدث العامل. هذا، شوف، هذا محمد راكبا. هذا محمد راكبا. هذا مبتدأ. محمد خبر. شكون يرفع محمد؟ هذا اللي هو مبتدأ. راكبا حال. شكون اللي عمل في راكبا؟ هذا نفسه. اذا تحدث في العامل قالك معليش تجي الحال من الخبر، كنت تجعلها انت من المبتدأ. شكون يرفع هذا؟ الابتداء. شكون اللي ينصب الحال؟ اسم إشارة. هذا محمد راكبا. شكون ينصب الحال؟ اسم الإشارة. اختلفوا في العامل ولا لا؟ اختلفوا. لذلك قال لك ما لما تجيش الحال من المبتدأ، ولكن تأتي من الخبر، تأتي من الفاعل، تأتي من المفعول به. فهم هنا الجمهور هكذا يعني استغل. لكن قلنا تجد مثلا الأشموني رحمه الصبان رحمه الله تعالى والشيخ ياسين الفاكي يذكرون كثير من الأمثلة على الحال يختلف فيها العامل، وتمسكهم انت لا تعرج على الأمثلة التي يذكرونها، لكن امسك فقط لميت موحشا طللوا. لميت جامزر متعلق محذوف خبر. ميت موحشا حال من طلل. هو جاء من مبتدأ، جاء الحال من مبتدأ. لذلك لا يشترط هذا الشرط. نقول بالصواب أن الحال تأتي بمبتدأ لكن بقلة، ماشي مع تبكثر. ومتى أمكن إعطاؤه للخبر، متى أمكن إعطاء الحال للخبر فهو أولى. لماذا؟ لاتحاد العامل فيهما. لاتحاد العامل فيهما. نعم. شو تقدر؟ شو هو الموحش؟ انت الان لو كان كيش تعود تعرف الحال؟ سياتي بعدين نشوفوه في متى يجب او مسوغات الابتداء لمجيء صاحب الحال. نكر احنا نقول متى امكن جعل الحال نعتا مؤخرا. متى جعل الحال؟ لو اخرناه لصار نعتا. لصار نعتا. فأي فرق بين النعت والحال؟ لما نجيب نعت لمبتدأ بعد أخرت هذاك النعت أو قدمته، نعم النعت هذا كان المبتدأ قدمته ما ولاش حال له. شغل شوية. أعطيك معاه مثلا رجل مثال حال مبتدأ له نعت. رجل صالح عندنا. رجل صالح عندنا. عندنا صالحا رجل. عندنا صالحا رجل. صح واجب. عندنا صالحا رجل. صالحا حال من رجل. شو المسوغ لما جاء من نكرة؟ تقدم. صح. كيفاش؟ قبل قليل كان نعت له. غير تقدم ولا حال واحد آخر؟ خلاص. علاش؟ علاش التكلف؟ إيه بس علاش؟ علاش؟ وش يعني شو المانع من اختلاف العامل يعني؟ هو صح الأفضل يتحدوا في العامل. صح لماذا؟ قول بالكثرة أفضل من تقول بوجوب أو المنع ما يجيش الحال من مبتدأ. صح كي تقول الكثرة كما مذهب شيباويه أكثر ما يأتي الحال من الخبر، أكثر يأتي الحال من الفاعل، أكثر ما يأتي الحال من نائب الفاعل، من مجرور بالحرف أكثر ما يأتي الحال من هذا. يأتي الحال مبتدأ يأتي بقلة باش أمنع ونصير نجعل الحال من الضمير المستتر شوية فيه نوع من التكلف، خاصة أننا عرفنا الحال متى تقدم متى تأخر صار نعتا. الحال من النكرة متى تأخر صار نعتا. الحال النكرة من النكرة، الحال من النكرة لا يجوز إلا بتقدمها، أي لو تأخرت صارت نعتا. فالنعت والخبر والحال إخوة كلها يعني لا نفس الأحكام، لم يشترطوا في النعت أن يتحد في العامل. النعت والمنعوت ما اشترطوا أن يكون متحدا في العامل. فالأفضل أنه يمشي إنسان على قول سيبويه أنه الأفضل أن الحال مجيء الحال من المبتدأ جائز لكن بقلة، في ما أنت بكثرة وتروح تقول تجعل لا بقلة، وهذه القلة هذه محصورة في أمثلة أو في أسلوب معين. ومتى أمكن إعطاؤه للخبر فهو أولى، متى أمكن إعطاء الخبر فهو أولى. هذه المسألة الأولى. وأما مجيء الحال من المجرور بالحرف جائز بإجماع، بالإضافة أيضا اختلفوا، فالسيبويه يجيز مطلقا، سيبويه يجيز مجيء الحال من المضاف إليه مطلقا. شوفوا إذا سيبوي لم يعتبر هذه القاعدة تاع لازم يتحدوا في العامل، لم يعتبرها، قال لك أنا لا أشترطها. مفهوم؟ سيبوي ما عندوش هذه القاعدة تاع أنا أشترط اتحاد الحال وصاحبه شو في العامل، هذه لا يشترطها هو. فبناء على هذا الأصل وش يدير؟ مجيء الحال من المبتدأ جائز، ومجيء الحال من المضاف إليه جائز أيضا عادي. بس هذوك نشوفوا احنا من خلال الأمثلة اللي نذكروها، شوفوا باللي مجيء الحال من المضاف إليه جائز بشروط. مفهوم؟ لا جائز بشروط. علاش منع؟ شكون اللي يعمل في المضاف؟ هو العامل. شكون اللي يعمل في المضاف إليه؟ هو المضاف. مفهوم؟ شكون اللي يعمل في المضاف؟ شكون اللي يعمل في الحال؟ هو العامل. العامل هو الذي يعمل في الحال. مثلا مررت بزيد بغلام زيد راكبا، باش ما يتلبسش عليكم ربما يقول لك هذا حال من غلام ما فيش حتى اشكال. مررت بغلام هند راكبه راكبه حال من هند، هذه ما فيش اشكال. بخلاف لو قلت لك مررت بغلام زيد راكبا قد يحتمل ان راكبا حال من غلام وليس من زيد. احنا بدي اياك تجيب لي مثال تعرف أن هذا عائد للمضاف إليه. مررت بغلام هند راكبة حال من هند، من الذي نصب الحال؟ من الذي نصب الحال؟ مررت بغلام هند راكبة، من الذي جر المضاف إليه؟ غلام. اختلف ولا لا؟ فالجمهور قال لك إذن لا تأتي الحال من مجرور بالإضافة، من المضاف إليه لا تأتي. سيبويه رحمه الله مطلقا تأتي، لكن هل يجوز هذا المثال؟ مررت بهند غلام هند راكبة. مفهوم هذا البحث؟ هل على قوله يجوز هذا المثال؟ على قول الجمهور لا يجوز هذا المثال. مفهوم؟ صح. والصواب أن مجيء الحال من المضاف إليه جائز بشروط، أو نقول فيه حالتين اثنتين، في حالتين اثنتين، قلوش بشروط، في حالتين اثنتين، مجيء الحال من المضاف إليه في حالتين اثنتين. ومن خلال هاتين الحالتين سندرك السر أو قوة السر الذي الشرط الذي اشترطه الجمهور، سندرك قوة الشرط الذي اشترطه الجمهور من جهة، وتعلم متى يجوز الاتيان بالحال من المضاف إليه من جهة أخرى. الحالة الأولى إذا كان، متى يجوز الاتيان بالحال من المضاف إليه؟ إذا كان المضاف جزءا أو كالجزء من المضاف إليه، إذا كان الحال جزءا أو كالجزء من المضاف إليه، إذا كان المضاف، إذا كان المضاف جزءا أو كالجزء من المضاف إليه. شوف مثلا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه؟ قال ميتا، وقال عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا. فهم؟ وقول قال عز وجل أن اتبع، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. لاحظ جيدا معي، هنا نعرب أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، الهمزة هنا للاستفهام الإنكاري، ويحب في المضارع مرفوع المترفح الضمة، أحد فاعل، يحب مضاف والكاف مضاف إليه والميم للجمع، أن حرف نصب ومصدر مستقبال، يأكل مضارع منصوب بأن، وعلى منصبه الفتحة والفاعل مستتر تقديره هو، أن وما بعدها في تأويل مصدر مفعول به لي أحد، أي أيحب أحدكم أكل، أن يأكل لحم مفعول به لي يأكل، أن يأكل لحم مفعول به لي يأكل، وهو مضاف وأخيه مضاف إليه، وهو مضاف والهاء مضاف إليه، ميتا حال، حال من أخي، حال من أخي. هنا كيف أعربنا أخي؟ مضاف إليه، خدش لحمة مضاف وأخي مضاف إليه، مفهوم هذا؟ هاو جاء الحال من المضاف إليه ولا لا؟ جاء الحال من المضاف إليه، هذا باتفاق العلماء، الحال هنا من المضاف إليه. قال لماذا؟ لأن المضاف راه جزء من المضاف إليه، لأن المضاف راه شنو؟ لأن المضاف راه جزء من المضاف إليه، اتفقنا؟ أين المؤنث؟ ما يغركمش المضاف إليه الثاني، وش من إيش أنا؟ الهاء هذيك متى من إيش؟ لحم أخيه، لحم أخيه، الحال هنا راي لحم، راي حال من لحم ولا حال من أخي؟ راي حال من أخي، هو اللي ميت، جاءت الحال من المضاف إليه اللي هو أخي، لماذا؟ لأن لحم راي جزء من المضاف إليه، اللحم راي جزء منه، اتفقنا؟ ونزعنا ما في صدورهم من غل، نزعنا فعل وفاعل، ما اسم موصول بني في محل نصب مفعول به، في صدورهم جار ومجرور متعلق بالصلة، وهو مضاف، لاحظ وهو مضاف والهاء هم هذه مضاف إليه، مضاف إليه، إخوانا، إخوانا حال منهم، ونزعنا، ما تقولي صدور، صدور هي الإخوان، هم هم الإخوان، ونزعنا ما في صدورهم إخوانا، أي نزعنا ما في صدورهم حالة كونهم إخوانا، أو جاء حال من من المضاف إليه، من المضاف، لماذا؟ لأن الصدور جزء منهم، الصدور جزء منهم، اتفقنا؟ أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، أن تفسيرية لأنه مسبوقة به، ثم أوحينا، اتبع فعل أمر والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، ملة هو مفعول به مضاف إبراهيم مضاف إليه، حنيفا حال من المضاف إليه، بتقوليش من ملة هم، لو كان من ملة وش يقول حنيفة، لما قال حنيفا فالضمير الحال يعود على إبراهيم ومضاف إليه. لماذا؟ لأن ملة كالجزء من إبراهيم، جزء من إبراهيم لا، ولكنها كالجزء، ضابط تاع الجزء أن يكون بعض منك، وكالجزء هو شيء ينتمي إليك، يعني أنت تجتمع لك فكرة ومبدأ ومنهج وملة وصراط ودين، هذه كالجزء منك، لأنه ماشي منك. لو كان نحوز أنت دوك نشوفك ما نشوفش الملة، صح؟ الملة راهي شيء معنوي كالجزء منك، فهم هذا. فهنا قال العلماء لا يجوز أن يأتي الحال من مضاف إليه إلا في حالتين، الحالة الأولى أن يكون المضاف جزءا من أو كالجزء، هذه الحالة الأولى يكون المضاف جزءا أو كالجزء من المضاف إليه. معليش، لماذا استسمح في هذا؟ قالك لماذا؟ لأننا يصح أن نحذف المضاف، نحذف لحم، نحذف صدور، ونحذف ملة، ونقرأ الآية في غير القرآن، أيحب أحدكم أن يأكل أخاه، أن يأكل أخاه ميتا، صحيح ولا مش صحيح المعنى؟ أن يأكل أخاه ميتا ونزعنا ما فيهم من غل، صحيح؟ صدور لهم كيف كيف، أن يتبع إبراهيم حنيفا، صحيح ولا مش صحيح؟ إذا قالك متى أمكن نزع المضاف وجعل المضاف إليه مقامة، فيجوز أن تأتي الحال، يجوز أن تأتي الحال من المضاف إليه، يجوز. اتفقنا؟ المفهوم هذا صح. فتعود العلة عند الجمهور صواب. لماذا؟ شكون اللي عمل فيه أخاه يأكله، شكون اللي عمل فيه ميتا يأكله، شكون اللي عمل فيه نزعنا في فيهم الهاء فيهم، شكون اللي عمل فيها نزعنا، شكون اللي ينصب الحال نزعنا، شكون اللي يعمل في حنيفا اتبع، شكون اللي ينصب إبراهيم اتبع، فهم هذا. فقالك الجمهور إنما جاز مجيء الحال في المضاف إليه في مثل هذه الأمثلة وما شابهها، لأن العلة التي اشترطناها وهي اتحاد شكون الحال وصاحب الحال، اتحادهم في العامل متوفرة تقديرا، متوفرة تقديرا، يعني العلة ما زالت هي هي، اتفقنا هذا ولا لا؟ مفهومة هذا. هم اشترطوا لازم الحال وصاحب الحال يتحدوا في العامل، هنا متحدوا في العامل في الظاهر، في الظاهر لا، لكن لو حذفت المضاف وأقمته، أقمت المضاف إليه مقام المضاف، يصير العلة مضطردة التي أو الشرط الذي اشترطوه لم ينتقد. هذا توجيه الحالة الأولى، متى يمكن أن تأتي الحال من المضاف إليه. مررت بغلام هند راكبة، يجوز ما يجوز؟ علاش؟ لأن غلام ليس جزءا من هند ولا كالجزء منها، مفهوم هذا؟ اتفقنا هذا. إذا لابد متى هو الضابط هذا السهل، متى أمكن حذف المضاف ووضع المضاف إليه مقامة فصح، مفهوم هذا؟ هذه الحالة الأولى من مجيء الحال من المضاف إليه، والأصل عدم الجواز. الحالة الثانية قالوا سهلة، إذا كان الحال عاملة المضاف عاملا في المضاف إليه، إذا كان المضاف عاملا في المضاف إليه، والمقصود بالعمل هنا ليس مجرد العمل بالإضافة، هذا متوفر. ما دام قلت المضاف إليه شكون يجره؟ المضاف، إذن هو دائما يعمل فيه. لا، المقصود هنا أن يكون المضاف عاملا في المضاف إليه، فيصير المضاف إليه مفعولا به أو فاعلا في المعنى، يكون فاعل أو مفعول به في المعنى، هذا هو المقصود في العامل. ليس كل مضاف إليه فاعل أو مفعول به في المعنى، أو غلام زيد، غلام زيد، زيد فاعل في المعنى. علاش؟ لأن غلام أصلا ليس وصفا ولا مصدرا ولا عاملا، موش عامل. إذن إذا كان المضاف عاملا في المضاف إليه بمعنى العمل المعروف يرفعه في المعنى أو ينصبه في المعنى، هذا هو المقصود. وإلا كل مضاف إليه يعمل في المضاف، كل مضاف يعمل في المضاف إليه الإضافة جر، يقصدون غير الإضافة عمل زائد، يعني يرفعه في المعنى ينصبه في المعنى، فهم هذا ولا لا؟ مثلا أنا نقول لك أنا دارس الكتاب، أنا دارس الكتاب، أنا مبتدأ دارس خبر الكتاب مضاف إليه، مفهوم؟ على قول سيباويه جائز تجيب له حال مطلقا، على قول الجمهور ما تجوش تجيب له حال إلا إذا كان المضاف على إلا إذا كان المضاف بعض من المضاف إليه أو كالبعض منه، صح ولا لا؟ هل دارس جزء من الكتاب؟ لا، ما عنده حتى علاقة به، لكن هنا راه عامل في الكتاب، تقدير كلام أنا دارس الكتابة، إذن يجوز تقول أنا دارس الكتاب مفيدا، أنا دارس الكتاب مفيدا، أي أنا أدرس الكتاب حالة كونه مفيدا. نعرب مفيدا حال من الكتاب، صح؟ الكتاب لو مضاف إليه، احنا قلنا ما تجيش الحال من مضاف إليه إلا إذا كان المضاف جزءا من المضاف إليه أو كالجزء، وهنا ليس جزءا منه ولا كالجزء. مش تقول لي الحالة الثانية اللي هي لأن المضاف يعمل في المضاف إليه. نوين الآن، أنا دارس الكتاب، وش أصله؟ أصله من فعل به، إذن الحال في الحقيقة جاءت منين؟ من فعل به، ولم تأتي من المضاف إليه. شكون اللي نصب الكتابة؟ أنا دارس الكتابة، دارس، شكون الحال مفيدا؟ حال من الضمير المستتر في دارس. إذن الحمد لله العامل راه متحد، مفهوم هنا؟ إذن متى كان العامل، متى كان المضاف إليه جزءا أو كالجزء، متى كان المضاف جزءا أو كالجزء من المضاف إليه أو كان عاملا في المضاف إليه بمعنى العامل أنه يرفعه في المعنى ينصبه في المعنى، جاز مجيء الحال من المضاف إليه، وإلا فلا. وتبين بعد العلة، وإنما جاز ذلك، تقول وإنما جاز ذلك، تبين وش قلنا في الأمثلة الأولى، في الأمثلة على الحالة الأولى، لأنهما في الحقيقة الحال لم يأتي من المضاف إليه، إنما أتى من المضاف، بدليل جواز حذف المضاف الأول وإقامة المضاف إليه مقامة، فاتحد في العامل. وفي المثال الثاني، إنما جاز مجيء الحال من المضاف إليه لأنه في الحقيقة أتى من مفعول، من فاعل، من أي شيء، إليه مرجعكم جميعا، إليه مرجعكم جميعا، إليه جام جر متعلق بمحذوف خبر مقدم، مرجع مبتدأ، هو مضاف الكاف مضاف إليه والميم جمع، جميعا حال منين؟ من الكاف في مرجعكم، صح؟ الكاف رأي مضاف إليه، صح ولا لا؟ شو المسوغ هنا؟ لأن مرجع رهي يتعمل في الكاف، الكاف راهو فاعل لمرجع، الكاف راهي فاعل للمرجع، كل اللي قال لك إليه ترجعون جميعا، إذن الحال في الحقيقة راهي من فاعل ما راهيش من مضاف إليه. أنا دارس الكتاب مفيدا، الحال راهي من مفعول به في المعنى وليس من مضاف إليه، وضحت؟ إذن لك دائما نعيد، صاحب الحال ما هو؟ هو الوصف الذي تكون الحال له، هو الاسم الذي تكون الحال صفة له في المعنى مبينة لهيئته. هذا الحال يمكن أن يكون خبرا، يمكن أن يكون فاعلا، يمكن أن يكون نائب فاعل، يمكن أن يكون مفعول به، يمكن أن يكون مفعول مطلق، يمكن أن يكون مفعول لأجله، يمكن أن يكون مفعولا معه، سرت والجبل شامخا، جوز ولا لا؟ من إيش اللي يعمل فيه شامخا ولا يعمل فيه الجبل، فهم؟ اتفقنا ولا لا؟ عادي تأتي، لكن اختلفوا هل تأتي من مبتدأ وهل تأتي من المضاف إليه. تقول سبب الخلاف واختلافهم في اشتراط اتحاد الحال مع صاحبه في العامل، فمن رأى اشتراط ذلك دائما دائما فأبى، لأن يعني المبتدأ والمضاف إليه لا يتحدان في العام. ومن رأى عدم اشتراط ذلك أجاز. والصواب أنه في مسألة المبتدأ يجوز بقلة، يجوز بقلة، وفي مسألة المضاف إليه يجوز في حالتين. الحالة الأولى إذا كان المضاف جزءا أو كالجزء من المضاف إليه. الحالة الثانية أن يكون المضاف عاملا في المضاف إليه، تبين بعدين. وإنما في جاز مجيء الحال من المضاف إليه لأنه في الحقيقة لم يأتي من المضاف إليه، إنما أتى من فاعل أو مفعول به في المعنى. جيب أي شيء، اتفقنا؟ إذن هذا احفظه، هذا شو صاحب الحال المبحث الأول، ما أو من هو صاحب الحال، تعريف به ومن هو صاحب الحال. لاحظ، هل يجوز تقول زيد راكب الفرس مسرجة؟ يجوز. زيد راكب الفرس مسرجة يجوز. لماذا؟ لأن المضاف راه عامل في المضاف إليه، ماشي جي مسرجة عادي. زيد راكب الفرس مسرجة جائز. هذا غلام هند مقبلة، صحيح؟ لا. لماذا؟ لأن غلام ما راهوش عامل في المضاف إليه، وليس جزءا منه ولك جزء منه. سهل ولا مش سهل؟ وتبين في العلة هذه نحوية تاع مسألة اشتراط الاتحاد العام. الآن شرط صاحب الحال، شرط صاحب الحال. يشترط في صاحب الحال شرط أساس، وهو أن يكون معرفة، أن يكون معرفة. لماذا؟ لأنه في الحقيقة حقيقة الحال أخت الخبر، الحال هذه أخت الخبر، كما أنه لا يخبر عن نكرة، صح؟ لا يخبر عن نكرة، لا يجوز أن تأتي الحال من نكرة، لأنه علاش؟ أخت الخبر ولا يخبر عن نكرة. كيف تبيش تحكم على الشيء بعد أن تعرفه؟ أخت، نعم أخت الحال أخت الخبر، الحال أخت الخبر، صاحب الحال أخو المبتدأ. كما أن يشترط في صاحب الحال أن يكون في المبتدأ أن يكون معرفة، يشترط صاحب الحال أيضا أن يكون معرفة أيضا. فإذا اشترط في الخبر أنه لا يأتي من نكرة إلا بمسوغ، كذلك يشترط في الحال أن لا تأتي من أي صاحب حالها إلا بنكرة إلا بمسوغ. المسوغات هذه باش تجيب حال من نكرة أربعة، مش كما في باب المبتدأ شفنا 14 مسوغ، شفنا بعضهم أوصلها 23، بعضهم 30، بعضهم 36. لا، هنا كان أربع مسوغات تجيز لك إذا تكلمت أن تأتي بحال من نكرة. هذه المسوغات، أولا إذا تقدمت الحال على صاحبها، إذا تقدمت الحال على صاحبها، مثل ما شفنا في باب المبتدأ، متى يأتي المبتدأ نكرة؟ متى يأتي المبتدأ نكرة؟ إذا تقدم عليه الخبر وظرف جار ومجرور، صح ولا لا؟ هنا الحال لا تأتي من نكرة إلا إذا كان صاحب هذه النكرة قد تأخر عنها وهي تقدمت. إذا نقول صاحب الحال لابد أن يكون معرفة، ولا يجوز أن يكون نكرة إلا أولا إذا كان الحال قد تقدمت عليه، إذا تقدمت الحال عليه. صح. طبعا ولولا تقدم الحال هنا لصارت نعتا. اي والله لولا تقدمها لصارت نعتا، كما تقدمش تولي نعت، وانت تريد شيء زائد على مجرد التخصيص او التعيير او توضيح، انت تريد التقييد، انا اريد تقييد العامل، صح ولا لا؟ اذا شوف يا اخي لولا تقديمها لأعربت نعتا فذهب ما تريد ان تقوله لنا، المقصود من كلامك ذهب. فاخي قدم اذا اردت تقدم، يلا اتفقنا هذا ولا لا؟ صح. نعم. مثلا تقول في الدار جالسا رجل، في الدار جالسا رجل، كيف نعرف في الدار؟ جام زرون تعلق محذوف خبر، جالسا حال من رجل، من رجل دون تكلف. لي اشترطه يقول لكم ضمير المستتر مثلا في كائن، في الدار كائن جالسا رجل. صح. انا تذهب قاع المساله، شفتها ذهبت قاع المساله، يولي صاحب الحال معرفه ما يوليش مع نكرة. شفت علاش سيبويه سيبويه قوي؟ طبعا ماشي قوي مطلقا، سيبويه يجوز مطلقا، المشكله سيبويه يجوز اتيان بالمبتدا الحال بمبتدا مطلقا، لا قولوا بقله كما هنا بالضروره تقول من مبتدا تقدر. شوف في الدار جالسا رجل، وش راح يوجه الجمهور عليه؟ لمية موحشا طلل، تقولي من الضمير المستتر في الخبر المقدر كائن، ايه ولا جاي من معرفه ما ولاش جاي من نكرة. اذا في الدار جالسا رجل، جالسا حال من رجل، ورجل انا عربوها شو مبتدا، هاو علاش مذهب سيبويه قوي في مساله المبتدا، صافي في مساله المضاف اليه لا، مفهوم. ومنه البيت المعروف لمية موحشا طلل يلوح كانه خلال، الناس كاع حافظينها. لمية موحشا طلل، الطلل الموحش هو الذي يغادر، يغادر خلاص. طلل هو ما تبقى من الديار، ما يبقى من الأعمدة تاع الخيمة، لما يذهبون يتركون الأعمدة، هذا إذا كانت خيمة. وإذا كان ديار تجد دارا هكذا قد هدم نصفها أو ربع أو بعضها، هذه الأطلال، لذلك البكاء على الأطلال معروف. لمية موحشا طلل، أي لمية طلل موحش، موحش لماذا؟ غير مسكون، موحش يعني خلاص تمر لا تستأنس به. يلوح أي يظهر من بعيد كأنه خلل، هذا له أسلوب، العرب عندهم أسلوب فيهم. العرب كانت تشبه لما الإنسان يدرس تاريخ الأدب العرب، وكونهم أميين لذلك لم يدون، تبان حفظ أقدم شعر مثلا، حفظ شعر المهلهل خال امرئ القيس، هذا ما كان وقبل ما كانش يقولوا شعر، لا كانوا يقولوا شعر لكنه اندثر راح. لماذا لم يحفظ؟ قالت لأنه كان يحفظ فقط في الصدور، ما كانش يحفظ في السطور، فذهب الشعر. هل هذا يعني أنهم ما كانوا يكتبون؟ بلى كانوا يكتبون، كانوا يكتبون، أعطونا الدليل بلي كانوا يكتبون، جيب لهم أنت وقائع الرسل التي كانوا يكتبوها، كان يكتبها العرب للملوك، هذا كتاب طرف ابن العبد، صح ولا لا؟ كانت الكتابة معروفة في الجاهلية بصح بقلة، كانوا أميين. هذا علاش تدرسه؟ هو لإثبات صحة الأشعار تاع العرب، من ثم تثبت قوة وصول القرآن إلى الأجيال التي بعده، تعرفوا الحملة التي قامت في عصر طاحشين لما أثار دار كتاب اسمه الشعر الجاهلي مع الشعر الجاهلي، للأسف أنكر الشعر الجاهلي كله، قال هذا جاء بعد صدر الإسلام في عصر بني أمية، قالوا شكم تقرأ مرور القيس نابغة الدبياني قال مكش منه، قال هذا قالوه في عصر بني أمية ونسب إلى من قبلهم، وهنا طعن في الشعر الأدب العربي. إيه بسعه ولا يريد أن يطعن في الأدب العربي، يريد أن يطعن في القرآن. إذا لم يصل إلى الشعر الجاهلي في القرآن أيضا يشكك فيه ولا لا؟ كيف وصلنا إذن القرآن؟ أراد أن يشكك وتراجع القرآن، بقى مصر على الشعر الجاهلي، داروا له محكمة على كل حال، حكموا عليه بالكفر. الشاهد هنا هو أنت لما تصير تثبت تذكر، لازم تذكر، لازم تذكر أولا مجيء كلمة القرطاس في أشعارهم، مجيء كلمة القرطاس في أشعارهم، الدوات ذكرت في أشعارهم، نعم ذكرت، الكتب التي كانت ترسل إلى الملوك وإلى غير ذلك تذكر هذه قاع الأشياء. تذكر أيضا خشية مسألة المعلقات السبع أو العشر، هذه خرافة كانوا معلقين في الكعبة، هذه قاعدة منها ما تستدلش بها، كانت معلقة في الكعبة مكتوبة بالذهب، تسخر بيه هيك شو هذه خلي الذهب معلق فلي ندوه شو عادي ناس اي معلقة بالذهب، لا هي علقت يعني في اذهان العرب، وكان يقول في صدر التشبيه فقط معلقات علقت في تاريخ العرب يعني تعليقا. المهم الشاهد تبدأ تدرس بعدين تروح تشوف بكاء على الأطلال في هذا الشاهد، كانوا يشبهون بأثر بقاء الأطلال عن الآثار التي كان يسكنها تشبه الآثار التي تجدها مكتوبة مكتوبة، يعني كان تخطرات تصيب يعني ورقة ماشي مكتوب فيها، بصح كان مكتوب فيها آثار الكتابة ولا لا، مثل النقش الذي تجده في مكان ما، تعرف بلي هنا في الحجر هذا كان مكتوب شيء صح ولا لا، الأوراق نتاعك أحيانا يمر الدهر تعرف بلي هنا كان مكتوب شيء وشنو تماحى النماحى ولا لا. هنا يشبهون كثيرا في شعر زهير بن أبي سلمى في شعر غيره، في هذا الشعر هو يشبه الطالة التعمية بالخلل، الخلة هي القماش الذي يوضع فيه الغمد تاع السيف، الغمد تاع السيف مصنوع من حديد أو من جلد يوضع فيه السيف، هذا الغمد بسيفه يوضع فيه قماش، قماش من حرير، قماش من أي شيء كتان، بس لما أنت تكون واضع الغمد، الغمد تاع السيف، لاحظ الغمد تاع السيف عادة يكون منقوش ولا لا، الغمز على السيف عادة يكون منقوش، فقلت أعيراني القادومة لعلني أخط بها قبرا لأبيض ماجدي، مذكرين البيت، أخط بها قبرا لأبيض ماجدي، قبر هو الغمد، قال لك أنقش فيه صح. لما أنت تضع هذا شو اسمه الغمد هذا داخل القماش مدة ثم تنزع القماش، ماذا ترى على القماش؟ ترى أثر ذلك النقش الذي كان على الغمد صح ولا لا؟ قالك هكذا أثر تاع الأطلال تعمية تلوح كأنها خلل، يعني تشوف غير آثار هكذا كانت تمشي هنا كانت قاعدة هنا، فهم يعني تظهر بشيء، يعني الآثار هذه تظهر لك كما تظهر الآثار التي يتركها الغمد إذا وضع في الخلة، شفت تشبه العرب عايشين، العرب أبناء بيئتهم يفهمون ماذا يقول، يعني راه صعب باش ترى آثارها، ليس من السهل أن ترى آثارها، وبعد الآثار أو اندراس الآثار اسمه اندراس دليل على أنه قد ذهبوا منذ مدة، فازداد شوقه وازداد لوعته وجياحته، فهمنا قاعد الشرح مع الاخر وضح البيت. اذا لميت طلل موحش يلوح كانه خلل، تشوف يعني تقول خلاص لم يبقى شيء، حتى الديار هذيك راحت، حتى الأعمدة هذيك بك ما تصيبهاش، حتى بالك الحجارة التي كانوا يطبخون عليها ربما ما رأيتها، بقات غير آثار تلوح كأنه خلل، مثل الآثار التي يتركها الغمد إذا وضع في القماش مدة. فهم هذا ولا لا؟ وضح البيت بهذا الآثار. هذه العلماء يستدلون بأمثالها على أن العرب كانت تعرف الكتابة، كانت تعرف هذه الأشياء. الشاهد لميتة جومز المتعلق بهذا الخبر مقدم طلل موحشا حال من طلل، وطلل مبتدأ، يلوح في المضارع والفاعل مستتر تقديره هو كأن، حرف نصب وتوكيد والها اسمها، خلل خبر كأن، جملة كأنه خلل نعت خبر حال من يلوح، يلوح كأنه خلل، يلوح كأنه خلل حال من يلوح، من الضمير المستتر في يلوح، جملة يلوح كأنه خلل نعت لطلل، مفهوم؟ صح. بعدين ترون بلي يجوز يقول لميتة، يجوز يقول لميتة طلل يلوح كأنه خلل موحشا، يجوز له موحشا ولو تأخر، وهو ما سيأتي إن شاء الله. إذن الحالة الأولى التي يجوز فيها مجيء الحال، مجيء الحال شو؟ مجيء صاحب الحال نكرة. شو هي؟ أن تتقدم الحال عليه، أن تتقدم الحال على صاحبها، ولولا تقدمها لكانت نعتا. الموضع الشرط الثاني أو المسوغ الثاني لمجيء الحال أو مجيء صاحب الحال نكرة، أن يكون دالا على عموم، أن يكون دالا على عموم، وذلك باش ما خليوش الأمر هكذا عاما، إذا سبق بنفي أو شبهه، ونقصد بشبه النفي النهي والاستفهام، ذكرين هذا. إذا كان صاحب الحال دالا على عموم، إذا كان صاحب الحال دالا على عموم جاز مجيئه نكرة، فهم؟ لأن الحكم الذي سأريده يصدق عليها كلها. أنت متى لا يجوز لك الحكم؟ إذا كنت جاهل من هذا راح نحكم، ما بيش اللي من نحكم، هذا الذي لا يجوز تحكم على شيء لا تعرف. فإذا قصدت التعميم خلاص أحكمت به صواب، حكم صواب، فهم؟ إذا كان دل على عموم، وذلك ما تيدل على عموم، سبقت بنفي أو شبه، والمقصود بشبه النفي هو النهي والاستفهام. فمثال النفي، جيبوا مثال عن النفي، جيبوا مثال عن النهي، جيبوا مثال عن الاستفهام. مثال النفي قوله عز وجل وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. أين الشاهد؟ جملة ولها كتاب معلوم في محل النصب حال من ماذا؟ قرية، بصح قرية راهي ناكرة، قرية راهي ناكرة، وش تقول لي؟ لا بأس ما دامت قد سبقت بنفي وهو ما، وما أهلكنا من قرية، ما نافية، أهلكنا فعل وفاعل، من قرية، من حرف جر زائد قرية مفعول به منصوب، على منصوب الفتحة المقدرة، ما ننظر اشتغال محل بحركة حرف الجر الزائد، إلا ملغات ولها الواو، واو الحال لها جاء مجرور متعلق محذوف خبر مقدم، كتاب مبتدأ مؤخر معلوم نعت، جملة ولها كتاب معلوم في محل نصب حال من ما، من قرية. شو المسوغ لمجيء الحال من ناكرة هنا؟ أنها مسبوقة، أن صاحب الحال مسبوق بنفي، مفهوم هذا؟ جيد. وفي النهي مثال عن النهي قول قطري بن الفجاء، أو عندكم هو في الكتاب، قطري بن الفجاء قال لا يركنن أحد إلى الإحجام يوم الوغى متخوفا لحمام. هذا كان شجاعا، كان هذا من الخوارج، طائفة الخوارج، لكن كان يوصف بالشجاعة والإقدام. فهو يقول لا يركنن أحد إلى الإحجام متخوفا يوم الوغى متخوفا لحمام. لا يركنن، لا هي ناهية، يركنن مضارع مجزوم بلا مبني، وفي حقيقة على الفتحة في محل جزم، والفاعل مستتر، أحد هو الفاعل، والنون المشددة دال على التوكيد. إلى الإحجام جار مجرور متعلق بيركن، أي لا يركنن أحد إلى الجبن والقعود عن القتال. يوم الوغى، يوم ظرف متعلق بيركن، مضاف الوغى مضاف إليه مجرور، مع مجرور كسر المقدرة من عن ضرورة التعذر. متخوفا حال من أحد، وأحد راهي نكرة، والمسوغ لما جاء الحال هنا من النكرة أنها سبقت بنهي. لحمامي جاء مجرور متعلق بمتخوف، الحمام هو الموت، يخاف الموت، يهاب الموت. هذا مثال عن النهي، مثال عن الاستفهام أيضا ما ذكره عن بعضهم، وهو لا يستشهد به لجهالة قائله، لكن من باب الإعراب. فقال أحدهم يا صاحي هل حم عيش باقي، هل حم عيش باقيا فترى، هذا الشطر الأول عندكم في البيت، يا صاحي هل حم عيش باقيا فترى لنفسك العذر في إبعادها الأمل. يعني هنا هل هذا الاستفهام يراد به النفي أو ينكر عليه؟ اتفقنا ولا لا؟ لابد أن تفهم هذا، لقد تكون ما تفهمش هذا ما تفهمش المعنى تاع البيت، أو تقول فيه تناقض. هل حمى يا صاحي، طبعا هذا منادى مرخم، والأصل أنه لا يرخم، لكن كثر ترخيم صاحب، مفروض الترخيم خاص بأعلام مؤنثة، وغير أعلام مؤنثة بشروط، وما توفرت الشرط فيه صاحب، صاحب لا يرخم، لكن هذا رخم شذوذا بكثرة. المفروض يا صاحبي، يا صاحب، إذا صاحي منادى مرخم مبني على ضمة الحرف الأخير المحذوف للترخيم، يا صاحب، ولا تقول منصوب منادى مرخم، لكن هما ما دام حذفوا الترخيم معناتها كان بناوة، يا صاحب. إذا تقول صاحب منادى مرخم مبني على ضم الحرف المحذوف للترخيم شذوذا. صح، يا صاحب، هل حرف استفهام يراد به النفي، يراد به النفي لأنه ينفي. حمى، هل قدر، حمى بمعنى قدر، هل تعرف أنت هل قدر عيش باقي؟ كان عيش باقي، تعرف تعيش باقي، هل قدر عيش باقيا، هل حمى عيش نائب فاعل باقيا حال، حال من بس عايش رونا كيرا، وش تقول لي سبقت بنفي، سبقت باستفهام دال على النفي. فترى، فاء سببية، ترى فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوب من بعد فاء السببية، وعلى منصوب بالفتحة المقدرة للتعذر، والفاعل مستتر أنت، تقدر أنت، أن وما بعدها في المصدر معطوف على مصدر مفهوم من الكلام السابق. فترى لنفسك جار مجرور متعلق لترى، والعذرة مفعول به لترى، فترى لنفسك العذرة في إبعادها الأمل، في إبعادها الأمل، في إبعاد جار مجرور متعلق ب ترى، في إبعادها الأمل العذرة، مضاف الهاء مضاف إليه مجرور لفظا منصوب محل على أن مفعول به الأمل مفعول به لإبعاد، مفعول به لإبعاد. معنى البيت بعد الشرح بعد الإعراب، يقولنا بلي نفي يراد به النفي، أي ما عيش باقيا فترى لنفسك العذر في إبعادها الأمل. لوش مش رايكم؟ هل مش البيت هل منيش يا صاحي وش تخني في يا صاحي؟ هل هم عايشون باقيا؟ هل قدر عيش باقيا؟ كاين عيش باقي؟ لا. فترى لنفسك العذر في إبعادها الأمل. شو معناها الأمل؟ لو قال العمل صيبوا بلي المعنى ماشي، يعني هل عندك عذر في إبعاد نفسك عن الأمل؟ هو قال المفروض مش يقوله هو أبعد نفسه عن ماذا؟ هو أبعد نفسه عن ماذا؟ أو يقول لك هو أبعد نفسه عن الأمل. هل ترى لنفسك هل لنفسك عذر في إبعادها الأمل؟ ما كنتش تلاحظوا باللي متناقض البيت؟ المفروض وش يقوله؟ العمل. نعم محمد، معنى البيت مفهوم؟ ايوه. هل حمى عيش باقيا؟ اي ليس هناك عيش باقيا. المفروض وش يقول له؟ كاش عيش باقي؟ اذا لا تامل هو لا في الشطر الاول اقول له بلي ليس هناك عيش باقي. في الشطر الثاني هل عندك عذر في ابعاد نفسك عن الامل؟ المفروض هل ترى لنفسك عذرا في ابعادها عن العمل وعن الامل؟ ولا ماني غلط ولا لا؟ إلا إذا قلنا أن هذا البيت لم يأتي به للنصح الأخروي، إنما أتى به للنصح الدنيوي، يعني راح نموتوا غير عيش في أمل وضحك للدنيا تضحك لك. يمكن إلا إذا كان هناك معنى آخر قد خافي علينا. مهم الشاهد كله عيش باقيا، عيش باقيا، حال من عيش؟ عيش ناكرا المفروض، صح. إذا المسوغ الأول أن تتقدم الحال على صاحبها، معليش يكون صاحبها ناكرا إذا كان مسبوق بنفي أو نهي أو نفي أو استفهام. معليش تكون صاحب الحال معليش ناكرا ما دام مسبوق بنفي أو نهي أو استفهام. مسوغ الثالث أن تدل على تخصيص، أن يدل صاحب الحال على تخصيص، أن يدل صاحب الحالة تخصيص. كما درنا ضابط في التعميم ديروا ضابط في التخصيص. وذلك إذا كان موصوفا أو مضافا. لماذا؟ هنا يصح للحكم، راح نعين راح نخصص ولا لا؟ متى ما يجوز ليش نحكم؟ كي قلنا كي نكون جاهل، بصح كي نعمم أو نخصص يجوز لي. نعمم يصدق على الجميع، ونخصص يصدق على معين، بصح باش ما على بالكش لا. إذن هنا إذا دل صاحب الحال على تخصيص. ذلك إذا كان موصوفا أو مضافا. من أمثلة الوصف قوله عز وجل قالوا يا قومنا أجيبوا داعي يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل، اكتبوا هدية، إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، إنا سمعنا كتابا، نعرب تشوفوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. إن حرف نصب وتوكيد والنا المدغمة فيها اسم إنا، سمعنا أو فعل وفاعل، والجملة خبر لإنا، ماشي. كتابا فربلي سمعنا، أنزل في المضارع مبني المجهول، في الماضي مبني المجهول مبني على الفتح، أنزل، والفاعل مستتر تقديره هو يعود على الكتاب. أنزل من بعد موسى، من بعد جاء مجرور متعلق بأنزل مضاف، موسى مضاف إليه مجرور، على مجرور الفتحة المقدرة منع عن ظهورها التعذر عوضا من الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعالمية والعجمة. من بعد موسى، لاحظ من بعد مصدقا، أنا نعربها نعت عادي ما فيش إشكال، نعربها نعت لمن؟ لكتابا، هذا الأصل. لا يجوز نعربها حال. لماذا يجوز نعربها حال؟ لأنها كتابا رأي نكرة، لأنها نعتت بماذا؟ بأنزل من بعد موسى. ما دام نعتت بأنزل من بعد موسى، الجملة في محل جرنات في محل نصب نعت، فيجوز لي نجعل مصدقا نعت من باب تعدد النعوت، ويجوز لي نجعلها حال من باب تعدد من باب كون صاحب الحال إذا كان نكرة فنعت يجوز مجيء الحال منه، وهو ما يسمى بالنكرة غير المحضة، خصصت باش بنعت. مفهوم هذا؟ إذن هذه الآية تصلح، يجوز لي نعربها مصدقا نعت، ويجوز نعربها حال. ومن أمثلة ذلك قراءة بعضهم ولما جاءهم كتاب من عند الله، احنا وش عندنا في سورة البقرة؟ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق، مصدق كاي قراءة مصدقا، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا، هذه قراءة بعضهم. كيش تعرب لما؟ إيش ظرف زمان بمعنى حين على مذهب الجمهور، وحرف رابط على مذهب سيبوي. جاء فعل ماض مبني على الفتح وهاء مفعول به وميم الجمع، كتاب فاعل، جملة جاءهم كتاب في محل جر بإضافة لما إليه على مذهب الجمهور. من عند الله، من حرف جر، عند، عندي اسم مجرور بمن، جاء مجرور متعلق بمحذوف نعت ولا لا؟ مو شبه الجمل بعد النكرات نعوت، مضاف الله مضاف إليه، مصدقا حال. لماذا حال مع أنه صاحب راء نكرة؟ وش تقول لي؟ لأنها نعتت ماشي. ومنه قول الشاعر المعروف عندكم قاعد حافظين، ونجيت يا ربي نوحا واستجبت له، شكل ماشي حافظ البيت، نجيت يا ربي نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا. فهم يلا. ومن أمثلة الإضافة قلنا إذا دل على تخصيص، وذلك إذا كان موصوفا أو مضافا، جبنا أمثلة عن الوصف، الآن جيبوا مثال عن الإضافة. قوله عز وجل في أربعة أيام سواء للسائلين، هذه في سورة فصلت، مكان الله عز وجل يتحدث عن خلق الأرض، سموات الأرض، فقال وجعل من فوقها أو وجعل فيها رواسية من فوقها وبارك فيها أقواتها، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، أي كل ذلك تم في أربعة أيام سواء، سواء بمعنى تامة، تامة، لأنه سواء تأتي في اللغة بمعنى سيان، أنا ليس المقصود بمعنى حتى معنى كنت تقول سيان تسوية، وتأتي بمعنى وسط، هنا وسط، هنا وسط للسائلين، تأتي بمعنى تامة، أربعة أيام تامة للسائلين. نعرف أربعة جام جرور متعلق بخلق أو جعل، جعل فيها أو بارك فيها وقدر فيها أقواتها، كل هذا الشيء جعل، أربعة مضاف وأيام مضاف إليه، سواء طبعا في درس الحال لازم تقول لي حال، حال من وتقول لي الشيء، ما تشح تقول لي تمييز إلا على مذهب عبد الحكيم، بل يقول لي تمييز الأخ يقول لي يا عافير تفضل، تامة حال من أربعة، نعم أربعة، من أربعة عش ماشي من أيام، عش ماشي من أيام في أربعة أيام، لأنه لا يريد أن يقول الأيام تامة، لا يريد أن يقول أيام اليوم تام، ويريد أن يقول لك الثلاثة ولا الاثنين ولا الأربعة تامة ولا لا، علاش قلت تلك عشرة كاملة؟ خاطر خطرات الإنسان يتجوز فيجبر الكسر، تسعة ونصف وش يقول لك؟ عشرة، خاصة احنا معروفون حاجة واحد تسعة فاصل واحد يقول لك عشرة، ينفرض تسعة فاصل واحد وش تقول؟ تسعة، تسعة فاصل ستة وطلع تقول عشرة، هذا هو الجبر، تسعة ونصف ضرب وش دخلني فيكم من. فهم الناس تقد تجبر الكسر قد تنقص، تجبر الكسر مهم، تنقص وتزيد، شبيك تقعد ديماري على كورس هذه القاعدات، دوك تي واحد يدير طنك طبعا تي كيش قاعد تا هذا المثال يصلح للمستحيلات التي نذكرها عند اللغة الجزائريين. شتو يقول قاعد واقف ما فهمهاش قاعد كي واحد يقعد واقف انت هكذا قاعد واقف مغبي كنت قاعد واقف اصلا يقول قعدت واقف ساعة كيش قعدت واقف قعدت واقف متحاير هكذا انت دوك كنت قاعد واقف شتا الجلسة تاعك وكنا أربعة أيام هذه أربعة هي التي تقصدها بالكمال انت لازم تفهم مليح قاعد نكتب لك المثال وتروح شو تفهمها أربعة علاش حال من أربعة مش من أيام لأنه اليوم يتم يومان لابد يكون تم صح المشكلة أربعة هذا هو العدد الذي تم يمكن يكون ثلاثة ونص يمكن يكون لا قالك تامة في أربعة أيام سواء للسائلين جاءهم جرم تعلق بسواء ماشي طبعا الهدي يقول لك أكرمت طالب علم أي جزء يقول أكرمت طالبا مجتهدا يجوز باتفاق مش حكيش تعرف مجتهدا نعت بالسيف جاء طالب مجتهد نعت جاء طالب مجتهدا صحيح خطأ جاء طالب مجتهدا خطأ لماذا لأن صاحب الحال رأى نكرة ولا مسوغ ما تقدمت الحال عليه ما سبق بنفي أو نهي واستفهام بقى وشنو الحل قي نضيفه جاء طالب علم جاء طالب علم مجتهدا هنا صحيح لماذا لأنه خصص بإضافة ماشي الرابع المسوغ الرابع وهو الأخير المسوغ الرابع وهو الأخير أن تكون الحال جملة مقترنة بالواو أن تكون جملة مقترنة بالواو احنا شفنا هذا في باب المبتدأ من راء ذكرين سارت ونجم قد علاها سرينا ونجم قد سرينا ونجم قد أضاء سرينا ونجم قد أضاء ذكرين هذا سرينا ونجم قد أضاء شفنا أن العلماء يشترطون الجملة الحالية لازم تكون مقترنة بالواو وتكلمنا هنا قلنا ليس بشرط أن تقترن بالواو الجملة الحالية ليست شرطا أن تقترن بالواو لكن هناك سيأتي هذا المرة سيأتي تفصيل هذا المسألة جملة الحال يمكن تقترن بالواو يمكن تكتفي بالرابط الذي لها بالرابط الذي لها المهم احنا اشترطه في جملة وش كان وش يكون رابط لازم يكون رابط فهم الرابط اما الضمير او الواو او مع او كلاهما معا الان هذا باش تجي الحال من نكرة لازم تكون جملة لازم تكون جملة معليش تكون جملة لكن شو هنا مقترنة بالواو مشي أي جملة تكتفيش بتلك الجملة التي لها رابط تقول جاء زيد يركض صحيح لماذا زيد معرف جاء رجل يركض اش تعربها يركض نعت تعربها نعت تعربها شحال جاء رجل وهو يركض كيش تعربها شفت كيفها جاء زيد رجل وهو يركض نعم شفت الدقة اذا شوف لو كانت اشترط غير رابط احنا الجملة الحالية لا يشترط فيها دائما الواو يمكن تكون الواو يمكن تكون مجرد الرابط ماشي وقتش اشترط الواو كي يكون صاحب الحال نكرة لازم تكون فهم اذا جملة الحال اذا كانت نكرة اذا كانت مبدوءة بواو جاز ان يكون صاحبها نكرة نحو قول عز وجل أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها أو كالذي مر أي ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أو كالذي فهم معطوف على الذي قال أو الذي حاج إبراهيم في ربه أو كالذي باش تعرف على الشعر ماك تعطف أو حرف عطف كالذي معطوف على الذي حاج إبراهيم فيها كالذي مر على قرية مر في الماض على قرية جرم تعلق بمرة ومر على قرية هذه صيغة موصول تاع الذي، وهي الواو واو الحال، وهي مبتدأ خاوية خبر. جملة هذه في محل نصب حال من قرية، قرية راهينا كيراش، تقول لي معليش لماذا؟ لأن الجملة هنا مقطارنة بالواو. طبعا تنبيه، قد تأتي الحال من نكرة بلا مسور بقلة، قد تأتي الحال نكرة الحال من نكرة دون مسوغ لكن بقلة جدا، يعني بقلة قليلة. ومنه الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، وهو شاك بمعنى يشكو. جاءت بعض الروايات جابر أنه وقع من على دابته فأصيب في رجله شاك، المهم كان يشكو. يعني هذا علاش مهم تعرف القيد شاك وهو شاك؟ خاطر كان ليس في آخر أيامه. ذلك جاءت رواية أبي داود عن جابر مهمة تبين لك باللي وهو شاك من وقع في رجله ماشي تاع مرض آخر حين بين عليها خلاف فقهي تبان مشي جس راح جس راح هذه تاعنا تاع الاخرين تاعنا احنا لا فمسألة صلاة خلف الإمام إذا جالس باش راح تعمل بهذا الحديث ولا بآخر فعل فعلها صلى الله عليه وسلم؟ خشي هو آخر أيام حياته شو عمل؟ هو صلى جالس ومن خلفه صلى وقائمين، صح ولا لا؟ صلى وقائمين. فهنا يستدل الجمهور على نسخ الأمر، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. يقولك منسوخ باش بيداك الفعل. ومذهب الحنابلة وسط، إذا ابتدى وإذا لا، لكن العلماء يقولك باللي هذا لا تأتي به الشريعة، يعني إذا ابتدى صلاته جالسا فصلوا جلوسا، إذا طرأ صلوا قياما، إذا طرأ عليه الشيء ثم جلس، هذا يقولك لا تأتي به الشريعة. إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان نهى في أول الأمر عن ذلك سدا لذريعة الشرك، إنه كان يعظمون الملوك وكذا، فربما كان ذريعة للشرك. مهم هالك باش تشوف علاش لازم تهتم بتفسير الحديث وهو شاك من ماذا. جاءت رواية جابر تقول من وقع على رجله وهو شاك، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا كيف نعرف جالسا؟ حال شو المسوغ من المجيء من النكرة؟ تقول ما كحت نكرة عادي، فصلى جالسا هو ضم مستتر. وصلى وراءه قوم، أولك رواية صحيحة، وصلى وراءه قوم قياما، وصلى وراءه قوم مش رجال، رواية يذكرها ابن عقيل غير رجال، لا، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، ثم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى جلوسا فصلوا جلوسا. فهم هذا، وين الشاهد؟ وصلى وراءه قوم قياما، قياما حال من قوم، قوم نكرة. شو المسوغ؟ تقولي تقدمت عماءة، تقدمتش، سبقت بنف، حتى نف ولا استفهام ولا نه، خصصت لا، لا وضيفت لا، جملة مقترنة بالواو لا، وشنو ما عباليش؟ ابن مالك يجاوبك: ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا، ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر، يعني إذا لم تكن هذه الشروط لا ينكر غالبا، ما يجيش نكرة غالبا، يعني يأتي نكرة بلا مسوغ نادرا. إذا هذا التنبيه لذلك أشار ابن مالك قوله ولم ينكر غالبا، أي قد يأتي الحال نكر بلا مسوغ نادرا. هذه مسألة شو الرابعة. المسألة الخامسة نجيوا إلى إن شاء الله مرتبة صاحب الحال، مرتبة الحال مع صاحبها. شو الصاحب الذي درسنا الحال مع صاحبها شو تكون؟ نتكلم عن جواز تقديمها، جواز تأخيرها وغير ذلك. هنا وش يقول لك ابن مالك؟ ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبن، أو يبن أي ينفصل، أو يأتي بعد يبن أي يأتي ينفصل من بعد نفي أو مضاهيه. بعد نفي مفهوم، نفي ومضاهيه نهي واستفهام، كلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلة. حق صاحب الحال أن يكون معرفة ولا ينكر في الغالب إلا عند وجود مسوغ، وهو أحد أمور منها أن يتقدم الحال على النكرة، نحو فيها قائما رجل، فيها قائما رجل، فيها جام جر متعلق بحذف خبر مقدم، قائما حال من رجل، رجل مبتدا مؤخر. وكقول الشاعر وأنشده سيبويه وبالجسم مني بينا لو علمته شحوب وإن تستشهد العين تشهدي. هذا أيضا من الأبيات التي ينكر على سيبويه الإتيان بها في كتابه، يعني وقلنا أتى بخمسين بيتا لا يعلم قائلها، أنكروا عليه قالوا ليش هذا ما يجوز لك تجيب بيت لا يعلم قائله. وبالجسم مني بينا لو علمته شحوب، يعني لو تشوف الجسم ده يعني أنا أو يخبرها بي شحوب الجسم ده، لكن إن أردت شاهد جيب العين تاعك تشوفي فتكون شاهد على ما أقول. وبالجسم مني بينا لو علمته شحوب، بالجسم جام جرم تعلق محذوف خبر مقدم، مني جام جرم تعلق محذوف حال من الجسم، بينا حال من الجسم، لو علمتي لو حرف شرط غير جازم، علمتي فعل ماضي والتاء فاعل، هاء مفعول به، شحوب مبتدا مؤخر، تقدير الكلام شحوب من شحوب مني جام جر متعلق مني بين الحال من شحوب، نعم، ومني جام متعلق محذوف حال من جسم، ياك شوف بالجسم جام جر متعلق بمحذوف خبر مقدم، مني جام جر متعلق بمحذوف حال من الجسم، أي شحوب كائن بالجسم مني بينا حال من شحوب، أو تقدم على أو جاء من نكرة، شحوب راه نكرة، لماذا يأتي الحال من؟ قال لك لأنه لأن الحال تقدمت على صاحبها. لو علمتي لو حرف شرط غير جازم، علمتي فعل ماض دال على الشرط والتاء فاعل ولا مفعول به، وجاوب الشرط تاع لو محذوف دل عليه الكلام، جملة الشرط والجواب اعتراضية لا محل من إعراب. وإن تستشهد العين تشهدي، واو حرف عطف، إن حرف شرط جازم، تستشهد مضارع مجزوم بإن وهو فعل الشرط والياء فاعل، العين مفعول به، تشهدي في المضارع مجزوم بإن وعجمه السكون كسر لحركة الراوي والفاعل مستتر تقدره هي يعود على العين. جملة تشهد هو جواب الشرط، جواب الشرط عادي مجزوم. عندكم من جملة هنا؟ ايش عندكم من جملة؟ زيد خمسة جملة وبالجسم مني شحوب بينا شحوب، هذه واحدة. لو علمت ايه مزوج، قالت لو علمت اعتراضية لا محل من الاعراب، وجاوب الشرط المحذوف الذي دل عليه كلام سابق لا محل من الاعراب، هم ثلاثة. وإن تستشهد العين تشهدي أربعة، ماشي تشهدي خمسة، علاش تشهدي خمسة وتبع قسما، تشهدي تشهدي تشهدي الحرف قسما، نهار الخميس وراح المسيد تشهدي، وما قاعد يقولوا فاشهدوا تقول تشهدي، تشهدي فعل، هادي فعل مجزوم، هادي ما كاش جملة، لا لا لا. وكقوله وما لام نفسي مثلها لي لائم، شو حكاين الله هنا هذه اللامية، وما لام نفسي مثلها لي لائم ولا سد فقري مثل ما ملكت يدي، حسب شو حكاين من لام، شوفوا شو الجمل شو حكاين من لام لا محل يعرف. وما لام نفسي مثلها لي لائم ولا سد فقري مثل ما ملكت يدي. أين الشاهد؟ وما لام نفسي مثلها لي لائم. مثلها حال من لائم، ولائم راه نكر مسوغ تقدمها عليه. فقائما حال من رجل، وبينا حال من شحب، ومثلها حال من لائم. ومثل ومنها أن تخصص النكرة بوصف أو بإضافة، فمثال ما تخصص بوصف قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. طبعا ابن هشام يرد على الناظم وعلى ابن الناظم تمثيلهما بهذه الآية. لماذا؟ لأن الحال هنا جاءت من المضاف إليه، والمضاف إليه ليس فيه الضوابط التي ذكرناها. مثلا قالوا هما أمرا حال من أمر، أمرا حال من أمر، وأمر راه مضاف إليه، كل ما راه جزء من الأمر وما راهوش كالجزء وما راهوش عامل، مفهوم؟ إذن قالوا هذا لا يليق أن تقول حال من أمر. الأخرين قالوا لا، نجعلها حال من كله، فيها يفرق كل أمر حكيم، فهم حال من كله. إذن أين الشاهد؟ أمرا حال من أمر. لماذا؟ حال من كل ما فيهاش مضاف، راه مضاف، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا، أمرا حال من كل مضاف، خصص بإضافة. اتفقنا؟ صح. هو جابها على النات، هو جابها على النات، أمر حكيم أمرا. احنا نقول لا لا، هذه الآية لا تصلح في النات، تصلح في الإضافة، مفهوم؟ هذه اكتب. إذن هذا المثال صحيح، لكن يصلح شو؟ يصلح في الإضافة ليس في النات. وكقول الشاعر نجيت يا ربي نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونة. نجيت في الوفاعل يا ربي، ليا حرف نداء، ربي منادى منصوب، وعلى منصبه الفتحة مقدرة على ما قبل أن تكلم المحذوفة للخفة، ومضاف لأن تكلم محذوفة للخفة ومضاف إليه. نوحا مفعول به لنجيت، واستجبت له، هذه الجملة معطوفة على نجيت. في فلك جار مجرور متعلق باستجبت، ماخر النعت لفلك، في اليم جار مجرور متعلق بماخر، مشحونا حال من فلك وهو نكرة، والمسوغ نعته بماخر. وعاش يدعو بآيات مبينة في قومه ألف عام غير خمسين. وعاش جملة مع عاطفة، عاش فعل ماض وفعل مستتر تقديره هو، يدعو فعل مضارع وفعل مستتر تقديره هو، بآيات جار مجرور متعلق بيدعو، مبينة نعت لآيات. في قومه جار مجرور متعلق بيدعو، ألف ظرف زمان منصوب بالفتحة، مضاف عام مضاف إليه، غير اسم دال على الاستثناء منصوب به الفتحة، مضاف خمسين مضاف إلى مجرام جري الياء نهبت عن كسر ملحق بجمع المذكر السالم. أين الشاهد في هذا البيت الثاني؟ ما كان الشاهد، وجابه يتمم. ومثال ما تخصص بالإضافة قوله تعالى في أربعة أيام سواء للسائلين، ومنها أن تقع النكرة بعد نفي أو شبهه، وشبه النفي هو الاستفهام والنهي، وهو المراد بقوله أو يبن من بعد نفي أو مضاهيه. فمثال ما وقع بعد النفي قوله ما حم من موت حما واقيا ولا ترى من أحد باقيا، بإذن الله ما نحن نعرب اليوم بإذن الله عيان. ومنه قوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، أي جاءت بعد نفي، فلها كتاب جملة في موضع الحال من قرية، وصح مجيء الحال من النكرة لتقدم النفي عليها، ولا يصح كون الجملة صفة لقرية، طبعا خلافا للزمخشري، لأن الواو لا تفصل بين الصفة والموصوف. وأيضا وجود إلا مانع من ذلك، إذ لا يعترض بإلا بين الصفة والموصوف. وممن صرح بذلك بمنع ذلك أبو الحسن الأخفش في المسائل، وأبو علي الفارسي في التذكرة. نكمل إن شاء الله قراءة لاحقا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.